ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا يوم أمس في كلام على الحديث 19 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه رواية الترمذي، وقال فيها حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي وهي لأحمد قال: احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكنا ذكرنا بعض الفوائد من أول هذا الحديث، انتهينا عند قوله: احفظ الله يحفظك، وذكرنا حفظ العبد لله عز وجل، وحاصله هو القيام بطاعته وتقواه وعبادته، وأن يقف عند الأوامر فيفعلها، وعند النواهي فيجتنبها. وأشرنا إلى بعض ما جاءت في النصوص أو ما جاء في النصوص ذكره من الحفظ، كحفظ الأيمان، وأيضا في الحديث كحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، والحفاظ على الوضوء والصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأعمال. وقوله يحفظك، حفظ الله للعبد على قسمين: حفظ في أمور الدنيا، وهذا أشرنا إليه يوم أمس، وحفظ ثاني وهو الأنفع، ألا وهو الحفظ في أمور الدين، أن يحفظ الله جل وعلا عبده في أمور دينه. وحفظ الله لعبده في دينه هو أن يوفقه للهداية، وأن يثبته، وأن يرشده للطريق الصحيح والصراط السوي المستقيم، وأن يطهر قلبه من الشهوات من الشبهات والشهوات. فحفظ الله عز وجل لعبده هو هذا، وهو النوع الثاني، حفظ في أمور دينه بتثبيته وتوفيقه وإرشاده وهدايته، هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن حفظ الله جل وعلا حفظه الله تبارك وتعالى وثبته ووفقه لسلوك الصراط المستقيم والثبات على الدين القويم. وقد كان السلف يرجون حفظ الله جل وعلا لما يحفظونه، فكان علموا أنهم حفظوا الله تبارك وتعالى فكانوا يرجون حفظ الله عز وجل لهم. فكان أحدهم يرجو أن يحفظه الله، وقد صام لله عز وجل 80 رمضان، وآخر يقول مضت عليه 40 سنة يختم القرآن كل ليلة، وآخر يختم القرآن وهو في آخر سكراته، وآخر مضت عليه 40 سنة ما فوت تكبيرة الإحرام، وآخر فوت كذا سنة لم يؤذن إلا وهو في المسجد، إلى غير ذلك من الأعمال التي حفظ الله أو كانت هي من تمام حفظه لله جل وعلا، فكانوا يرجون من وراء ذلك أن يحفظهم الله تبارك وتعالى. فمن حفظ الله حفظه. وذكر في بعض الآثار أنه إذا مات الميت أو بعث من قبره يقال شم رأسه فإذا به القرآن، وشم قلبه فإذا فيه الصيام والنيات الخير وأعمال الصلاح، ويقال شم قدميه فإذا فيها القيام، ومثل ذلك في سائر الأعضاء، ومثل ذلك في سائر الأعضاء. فمن حفظ الله حفظه في دنياه، وحفظه أيضا في دينه. وأعظم شيء وأشد يلقاه الإنسان شدة الموت، فمن كان يرجو أن يحفظه الله فيها وعندها فليحفظ الله في رخائه وفي دنياه بأن يطيع الله جل وعلا، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي. وأعظم شيء لا بد أن تحفظه هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي، وفي رواية: من حافظ ما بين لحييه وما بين رجليه ومثله الجنة. أن يحفظ لسانه وأن يحفظ فرجه، فهذا من أعظم الأمور التي يحفظ بها العبد ربه، وهذا يدخل فيه كثير من الأمور، وفي مقدمتها حفظ الاعتقاد والتوحيد الخالص لله جل وعلا كما ذكرت يوم أمس. فأعظم شيء وأشده الموت، وإذا حفظ العبد ربه رجا أن يحفظه الله جل وعلا عند ذلك، وما بعده أشد. فإن كان مؤمنا خيرا لقي الخير، وإن كان العكس فبالعكس. ولهذا جاء في بعض الآثار كما ذكرت يقال شم رأسه، شم قلبه، شم قدميه، شم يديه، وهكذا. فما كانت تلك الأعضاء من سمع وبصر ونطق وشم وبطش وخطى وفكر وعمل وقول وغيرها لم تكن إلا في طاعة الله عز وجل، فلا تجد إلا ما هو خير، والجزاء من جنس العمل. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجد إلا خيرا، ويوفقه الله تعالى ويحفظه. ولهذا قال عز وجل: لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا تجد أكثر ما يكتم للإنسان على ما كان عليه وعلى ما اعتاده. فمن اعتاد قراءة القرآن وسماع الذكر وسماع القرآن وسماع العلم وعود لسانه بذكر الله عز وجل وسماعه فإنه يكتم له بذلك بإذن الله عز وجل. ومن كان غير ذلك فبما اعتاده فبما كان يعتاده. والوقائع في ذلك كثيرة فقال إذن عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، والمعنى أنه معك. والمراد بالمعية هنا المعية الخاصة، المعية الخاصة وهي معية التأييد والتوفيق ومعية النصرة والإعانة، فهي أخص أو هي خاصة. وفيها يقول عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المتقين. فهذه معية خاصة خاصها الله جل وعلا بأهل الإيمان وبأهل التقوى بأهل الإحسان وبأهل الصلاح والعبادة. وهذه المعية كون الله جل وعلا مع العبد أن يناصره وينصره ويؤيده ويوفقه ويحفظه ويكلأه برعايته وييسر له الخير، فهذه معية خاصة. ويوجد معية أخص من ذلك خصها الله عز وجل ببعض عباده ممن سماه، قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى، أي مع موسى وهارون. وأيضا ذكر معيته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المعية العامة فهي تعم الخلق جميعا، وهي معية علم وإحاطة وإدراك وقدرة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، معهم أي بعلمه وسلطانه وإحاطته وقدرته. فالله مع الجميع، هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهذه معنى زائد: احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك ومعك. ومن تمام معيته حفظه لك، ومن تمام معيته حفظه لك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى انقطع شسع، حتى إذا انقطع أو شسع نعله إذا انقطع. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء أو قال القدر إلا الدعاء. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإنما يسأل العبد ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على أن لا يسألوا أحدا شيئا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني، قالوا قد بايعناك، قال: بايعوني، قالوا قد بايعناك، قال: بايعوني، قالوا قد بايعناك، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. قال وذكر كلمة سرها وقال ولا تسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يطلب أحدا أن يناوله إياه، وإنما يسأل العبد ربه جل وعلا ولا يسأل غيره. وقالوا لأن سؤال الناس فيه إذلال للنفس وتحقير لها. وقال بعض السلف عجبت ممن يسأل من يغلق بابه عليك ويشمئز من سؤالك وإذا جئته أظهر فقره وحاجته. وكيف تترك من ينتظر سؤالك وقد فتح أبواب السؤال وهو الغني وغناه مطلق وينتظر من يسأله وإذا جاءه أعطاه ما وأعطاه. قال عليه الصلاة والسلام ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستعيذني فأعيذه، من يستغفرني فأغفر له. وفي بعض الروايات من يتوب إلي فأتوب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يسأل الله تعالى ولا يعطيه؟ ومن ذا الذي يسأل الله تعالى ولا يعطيه؟ فإذا سألت فاسأل الله، وسؤال العبد ربه وتذلله له وانقياده وخضوعه وخشوعه رفعة للعبد، رفعة للعبد بخلاف سؤالك للناس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ولا تستعن بغيره، فهو القادر على كل شيء. والعبد لا ينفذ له أمر إلا بتوفيق الله وتيسير الله وتقديره وقضائه. وإن لم يوفق الله عز وجل العبد لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر شيئا. فالعبد عاجز بنفسه وما يفعل إلا ما يوفق له، وذلك لأن الله هو الغني الغنى المطلق والناس فقراء إلى الله جل وعلا. إن الله لغني عن العالمين، إن الله لهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو الغني الغنى المطلق، وغناه ذاتي كما أن الفقر فقر العبد له ذاته. فالعبد فقير بذاته، والرب جل وعلا غني بذاته. فيلزم أن يفتقر العبد لربه، وأن يسأله صباح مساء، وأن يستعين به، وهو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لك من حال إلى حال ولا قوة لك بذلك عليه إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله سبحانه وتعالى. فهما أمران عظيمان، أن تسأل الله وأن تستعين بالله، مقصد ووسيلة. المقصد أن تعبد الله جل وعلا، والوسيلة أن تستعين بالله على عبادة الله، وهو معنى لا منجا منك إلا إليه. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليه. ولهذا الفرار يكون من الله إلى الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الشطر هو أصل هذا الحديث، والقاعدة العظيمة في هذا الحديث وما قبله وما فيه من المعاني متفرعة عنه، أن يعلم العبد علما يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي بعض الأحاديث: لا يبلغ العبد الإيمان، أي الإيمان الكامل، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلو أن الأمة كلها اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله جل وعلا لك، أو لم يقضه جل وعلا لك، فإنهم لا ينفعونك إلا بما كتبه الله، لا ينفعونك إلا بما كتبه الله عز وجل. فمهما استكثرت من المال والجاه والسلطان والقوة والقدرة والعلم وغيرها، فإنما تنفع بما كتبه الله لك. ولهذا قال بعض السلف: عجبت ممن يخاف والله معه، كيف تخاف والله معك؟ فمن كان معه الله كان معه القوة والقدرة والهداية والإرشاد وكل معاني الخير. وكذلك الضرر، لا يستطيع أحدا أن يضرك أبدا، ولو اجتمع من على أقطارها. وقد ذكر أن الحسن البصري لما كان مطاردا في زمن الحجاج أتى بعض أصحابه فدخل بينه فقال: إذا جاءوا رأوا الحسن البصري يقول صاحب البيت: ادعوا الله تعالى. فدعا الله عز وجل، فجاءت الجند ودخلوا البيت وفتشوه ثم خرجوا ولم يجدوا شيئا. فلما عادوا الى الحجاج قالوا: ما حصلناه؟ قال: بلى والله كان هناك، ولكن طمس الله اعينك او على اعينه. هذا فضل الدعاء، وايضا فضل الثقه بالله جل وعلا واليقين به والتعلق بالله عز وجل والتمسك به، وأنه لا يصل إليك نفع ولا ضر إلا ما كتبه الله لك، وهو معنى الرواية الأخرى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فهو قدر، قضاء وقدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استعين بالله ولا تعجز، ولا تقل لشيء فاتك: لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء، أو قدر الله وما شاء. فما فاتك لم تكن لتحصل عليه، لأنه قضاء وقدر. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الأمر ليس عبثا، وليست فيها أمور عفوية، إنما هو قضاء وقدر مسطر. ولهذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأقلام رفعت والصحف جفت بما كتب فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. في رواية لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. قال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل شيء مسطر. وفي الحديث قال: يا رسول الله، ما نستقبل، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أرأيت ما نعمل، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: يا رسول الله، ففيما الأمل؟ كل مسطر، لما نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فهذا قول معنى قوله جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الله جل وعلا قد قضى وقدر كل شيء، قضى وقدر كل شيء، وما على الإنسان إلا أن يعمل ويسعى للعمل بالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ويجب على المؤمن أن يعلم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، فلا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا بأن تجتمع له هذه الأركان الأربعة، أن يعتقد وأن يعلم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، وأن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. فهما أربعة مراتب أو مرتبتان، في كل مرتبة مرتبتين أو مرتبتان، فحاصلها أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بهذا يستقيم إيمان العبد بالقضاء والقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، كالرواية الأولى. ومما ينبغي للعبد أن يدعو الله تعالى بأن يحفظه. وقد كان من الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وعند نومه أن يقول ماذا؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وفي رواية فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ، أو قال: كما تحفظ عبادك الصالحين. ومن دعائه: اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، اللهم احفظني بالإسلام قائما، احفظني بالإسلام قائدا، احفظني بالإسلام راقدا، ولا توف فيه عدوا ولا حاسدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المراد تعرف إلى الله في الرخاء أن تعرف الله تبارك وتعالى، أن تطيعه جل وعلا، أن تكون عالما به، أن تحفظه وأن تطيعه، أن تمتثل أمره ونهيه. تعرف إلى الله في الرخاء أن تكون مكبا على طاعته، مقبلا عليها، منشغلا بها، متفرغا لها، مع أداء ما يلزمك ويجب عليك ولا شك ولا ريب. تعرف إلى الله في الرخاء. فتعرف العبد على ربه أن يعلم به بأسمائه وصفاته، وأن يطيعه، وأن يتقرب إليه، وأن يعمل صالحا، وخاصة في الرخاء يعرفك في الشدة، هل يوصف الله جل وعلا بالمعرفة أو يوصف بالعلم؟ يقول العلماء يوصف جل وعلا بالعلم، لأن العلم أرفع مرتبة من المعرفة، والمعرفة إنما تطلق وهي مسبوقة بالجهل. يقال عرف لأنه كان قد جهل الشيء ثم عرف، هذا هو الأصل في المعرفة. فكيف قيل هنا يعرفك في الشدة؟ قال بعض العلماء المعرفة هنا يعرفك في الشدة، أي يعلمك. والمعرفة تطلق بمعنى العلم، وإن كان العلم يتعدى إلى مفعولين، لكن قد يتعدى إلى مفعول واحد ويكون بمعنى المعرفة، فهذا جواب. الجواب الثاني أن معرفة الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته ولا تكون مسبوقة بجهل. والمعنى الثالث أن المقصود هنا الإخبار وليس الوصف، والله جل وعلا قد يخبر عليه بما لا يوصف به. يخبر أن الله تبارك وتعالى بشيء، كما قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيخبر أنه شيء ولكن لا يوصف به، فهذا جواب ثالث. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا اضطر بك الأمر وضاقت بك الدنيا عرفك الله جل وعلا. ومعرفته بالعبد على قسمين، معرفة الرب للعبد على قسمين، أو قبل ذلك معرفة العبد بربه، تعرف إلى الله. المعرفة الأولى هي التصديق به والإقرار والإيمان والتوحيد، وهذا يشترك فيه جميع أهل الإيمان. وأما المعرفة الثانية من العبد لله جل وعلا فهي معرفة خاصة بالتعلق به والتمسك به والثقة به وهيبته وإخلاص العمل له والتوكل عليه وخشيته والخضوع له والإذعان والخشوع وتعلق القلب بربه تبارك وتعالى. فهذه تزيد العبد حبا وطمعا وتقربا إلى الله، وهي مرتبة عظيمة، مرتبة الصلحاء والأتقياء والأولياء. ولهذا كان الواحد فيهم وإن كان وحيدا فلا يستوحش، لأنه ليس خاليا بل مع ذكر الله سبحانه وتعالى وتحميده وذكره وتسبيحه. يعرفك في الشدة معرفة الله بالعبد على قسمين، المعرفة العامة وهي الإحاطة وهذه للجميع، والمعرفة الخاصة وهي التي تقتضي محبة العبد الرب لعبده والرضا عنه وتيسير الخير له. فإذا ضاقت الأمور الدنيا بالعبد ونادى ربه وكان في الرخاء عارفا بربه، فإن الله جل وعلا يجيب دعاءه. وفي بعض الآثار أن العبد إذا نادى ربه قالت الملائكة هذا صوت نعرفه، يعني هذا عبد كان يتعبد ربه في الرخاء، فإذا جاءت الشدة ودعا عرف ذاك الصوت. أما الذي كان هاجرا لله جل وعلا ولا يعرف ربه فينادي لا يعرف ذاك الصوت. وجاء في بعض الآثار وفيها مقال أن نبي الله سليمان لما دعا ربه وهو في بطن الحوت قالت الملائكة هذا صوت نعرفه يا ربنا، يونس، نعم يونس، قالت هذا صوت نعرفه، فقال هذا صوت العبد يونس عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدعو ربه ويعبد ربه في الرخاء، فإذا ناداه في الشدة عرفه جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فينبغي أن يتجهز العبد للشدائد بأن يتعرف على الله الرخاء، وأعظم شدة شدة الموت، فإنه من أدركته وكان عارفا بالله في رخائه فإنه ماذا عرفه ربه في الشدة هذه، فيسر له ويسر عليه وتأتيه البشرى ويستبشر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما منا إلا ويكره الموت. قال كذلك عائشة: ولكن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة نزلت إليه الملائكة تبشره فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وأما الكافر المنافق فإنه إذا جاءته الموت جاءه النذير وما ينتظر من العذاب فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرون بهذا عندما تأتيهم الموت: لا خوف عليكم فيما تستقبلون، ولا حزن عليكم فيما فاتكم وفيما خلفتم من مال وأولاد وأهل وعرض وغير ذلك. تعرض إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فكل من كان في الرخاء عليه أن يغتنم هذا الرخاء وهذه السعة وهذه القدرة وهذه القوة، فيسخرها في طاعة الله جل وعلا. فإذا جاءت الشدائد عرف صوته، وكان صوته معلوما مسموعا من قبل، فيقدم على غيره يعرفه في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، هذا قد سبق. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، كما قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن تنصروا الله ينصركم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالنصر مع الصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلم أن النصر مع الصبر، فلا بد من الصبر على ما يصيب العبد. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء الذين يصبرون على ما أصابهم. وأيضا قوله جل وعلا: والصابرين على ما أصابهم. وما يصابه العبد يجب عليه أن يصبر، فالصبر واجب وأرفع منه الرضا. وفي الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه، وفي رواية: أصاب منه. فالرضا أرفع من الصبر، فالرضا أرفع من الصبر. والفرق بينهما أن الصبر هو أن لا ينزعج وأن لا يتسخط للقضاء والقدر، لكن يجد ألم ما أصيبه ويتمنى زواله مع عدم الانزعاج والسخط قولا وفعلا. وأما الرضا فهو أن ينشرح صدره ويتسع لما أصابه ولشدة سعة صدره وشراحه لا يلتفت إلى الألم ولا يدعو بزواله، مع أنه يجد ألمه ولربما لشدة انشغاله وانشراح صدره وقبوله بما أعطاه ربه ذاك الألم الذي يجده يزول بالكلية لانشغاله بربه عنه. وأهل الرضا يلاحظون في رضاهم ثلاثة أمور: الأمر الأول عظمة المبتلي وهو الله تبارك وتعالى هو الذي ابتلى عبده فيلحظون عظمته فلا يجدون للألم أثرا وتتغلب العظمة على ذاك على أثر الألم. والأمر الثاني يلاحظون ثواب الرضا وأجره عند الله جل وعلا فلا يجدون لهذا الألم أثرا. والأمر الثالث يلاحظون حكمة الله جل وعلا فهو الذي ابتلاه بذاك الأمر فلا يجدون لهذا الألم أثرا. فالرضا مرتبة أعلى وهي مستحبة مندوبة والصبر دونها وهو واجب. واعلم أن النصر مع الصبر ومن صبر فاز بإذن الله عز وجل. وأن الفرج مع الكرب، الكرب بعده يأتي الفرج. وكلما ازداد الضيق كان الفرج بعده. ومن لطف من اللطف في اقتران الفرج مع الكرب كون الكرب كلما اشتد وضاق الأمر بالأبد ازداد طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا فجاءه الفرج من عند الله عز وجل. وأن اليسر مع العسر، وأن اليسر مع العسر كما قال تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر واحد يسرين. لأن هاهنا في الآية ذكر العسر مرة واحد، ذكر عسرا واحدا، واليسر ذكر وذكر يسرين. قوله فإن مع العسر يسرا، العسر الأولى معرفة ويسرا نكرة، إن مع العسر يسرا، فالعسر الثاني هو الأول، فالأول معه يسر، والأول أيضا المكرر معه يسر آخر، فلا يغلب عسر واحد يسرين كما جاء في الأثر عن الحسن البصري. وفي الأثر أيضا أن العسر لو دخل جحرا لأتاه اليسر فدخل خلفه ومن ورائه، فدائما مع العسر اليسر، لكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على المصاب وعدم التسخط، وأفضل وأرفع منه الرضا. هذا ما يمكن يذكر من بعض الفوائد وشرح الحديث، والله تعالى أعلم. وقال الإمام النووي رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي ثم ذكرها مختصرة، وأنا أشرت أنها رواية أحمد، يعني رواية أحمد في الجملة، لأن رواية أحمد ليس الذي ذكرها النووي. رواية أحمد قال فيها يا غليم، أو قال يا غلام، ألا أعلمك كلمات يدفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولو اجتمعت عليك، ولو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قضي لك، ولو اجتمع ليضروك بشيء لم يضروك إلا بما قضي لك. واعلم أن في الصبر على ما أصابك، أو أعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظها يعني. هل سؤال الغير مذموم على الإطلاق؟ وهل الاستغاثة لا تجوز على الإطلاق؟ هذا في الصلاة غير مرة، الاستغاثة تكون بالله جل وعلا. لكن ما هي الاستغاثة الجائزة؟ الاستغاثة الجائزة أن تكون بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه، فلا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، هذه لا بأس. وإلا فالاستغاثة تكون بالله عز وجل. سؤال غير مذموم على الإطلاق يعني المراد ما كان فيه إذلال، والأولى أن لا يسأل الإنسان غيره، الأولى أن لا يسأل الإنسان غيره، وأن يقتصر على أداء ما يستطيعه هو، ولا يمنع من هذا التعاون على البر والتقوى. يقول أنه يعمل ووقت العمل من الثامنة إلى الرابعة، وأحيانا يخرج قبل الوقت بساعة، وأحيانا يصل متأخرا. هذا التأخر، هذا التأخر والتعجيل في الخروج بحسب شروط الشركة التي تعمل فيها. فإن كان هذا الأمر يسير وقليل بحيث يعد معفوا عنه فالأمر فيه سعة لا بأس. أما إن كان ممنوعا وتفعله هذا خفية ونحو ذلك فهذا لا يجوز، يعد حراما ويكون فيه أثر في مالك الذي ذكرت، فتشوب مالك بشيء من الصدق. إذا دخل المصلي وكان الإمام راكعا مباشرة مباشرة في الركوع فكبر تكبيرة الحرام دون الركوع، هل يعيد الركعة؟ لا يعيد. إذا كان نوى بتكبيرته تكبيرة الحرام صحت صلاته مع الخطأ، والواجب أن يكبر تكبيرة الحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. يقول هذا الشكر أعلى من الرضا؟ الشكر على النعم، والصبر والرضا على الضراء، كما قال تبارك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله لعبده قضاء إلا كان له فيه خير. إن كان سراء شكر فكان خيرا له، وإن كان ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أو قال: إن صبر ضراء راضية. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. هل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح والله أعلم. يعني المراد أن الإنسان والعامل قد يصيبه شيء من الفتور والتكاسل والانقطاع، فليأخذ نفسه ما يستطيع ويدوم عليه، ويحذر من الفتور والانقطاع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.